الشاعر حسين عيد من قرية ملح يرثي فيها بنته. الأهل قد رملة السهل قل لا أمي تحتمل كفر الدمع ما بونا يا ما واقع غيري بنفس الواقع تشيلها طفي عليك جيلها انا السفر طلع القمر قلبي شاعر والعين نزلت دمعا Yeah.